باب استحباب كون ساق القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساق القوم آخرهم، يعني شربا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. باب جواز الشرب من جميع اللواني الطاهرة غير الذهب والفضة، وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قالوا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. متفق عليه. هذه رواية البخاري. وفي رواية له ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في طور من صفر فتوضأ. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث تدل على ما أعطاه الله من الكرامة وما أعطاه الله من المعجزات، فإنه عليه الصلاة والسلام شرب أوتي بقدح صور عن أن يسع يده فيه ضحضاح من ماء، والناس بحاجة إلى الماء، فجعل الماء ينبع من أصابعه حتى توضأ القوم وكانوا 80. هذه من آيات الله العظيمة ومن معجزات نبيه عليه الصلاة والسلام، وله معجزات كثيرة عليه الصلاة والسلام، هذه منها. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ساق القوم آخرهم شربا. تقدمنا لما أتي بقدح من اللبن أمر أبا هريرة أن يدعو أهل الصفة، فدعاهم فسقاهم، ثم بقي في القدح البقية، فقال صلى الله عليه وسلم: بقيت أنا وأنت. ثم قال: اقرد يا أبا هريرة، فشرب أبا هريرة، شرب أبو هريرة، ثم قال: أشرب، ثم قال: أشرب، حتى قال: لا أجب له مسلكة. ثم أخذ النبي الفضل فشرب، لأنه هو الذي سقاهم بأمره لأبي هريرة. هذا يدل على أن يسقي القوم آخرهم شربة، يطوف عليهم بالإناء ثم يشرب الفضلة، هذه هو السنة، وفق الله الجميع. نعم. وعليكم. بالنسبة لأبو هريرة، سقى القوم ولم يكن آخرهم شرابا، لا حرج، لكن الأفضل يكون هو الآخر، الأفضل يكون هو الآخر. وإذا كان سقى القوم أكبرهم، ولو أكبرهم، إذا كان سقاهم يطوف عليهم بالسقيا يكون هو الآخر، سواء شايب ولا صغير. المضيف يبدا بالكبير او من على يمين؟ نعم. اذا كان المضيف مثلا يقدم شاي او شيء، يبدا بالكبير او يبدا باليمين؟ يبدا برئيس المجلس. نعم، يبدا برئيس المجلس كبير يعني. ثم رئيس المجلس يديرها الى من يمينه. نعم، يعني الرئيس. نعم، يعني شرط يكون كبير رئيس المجلس. نعم نعم، مثل ما كانوا يبداوا بالنبي عليه الصلاه والسلام. سحب المجلس او رئيس المجلس؟ رئيس المجلس، كبير المجلس. نعم. فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل ينسخ قوله؟ لا، مهما أمكن الجمع لا يصل النسخ، لا يصل النسخ إلا بشرطين: عدم إمكان الجمع، ولا بد يكون الجمع غير ممكن، والتاريخ معروف. هذا أسباب النسخ، إذا علم التاريخ ولم يمكن الجمع، أما إذا أمكن الجمع أو لم يعلم التاريخ فلا بد من الجمع ولا يكون نسخ. من قال أن الفعل لا ينسخ القول؟ لأن الفعل لا، الفعل تفسير، ما هو بينسخ، الفعل يفسر، ربما يقتضي الخصوصية، الفعل يفسر. نعم. ما يراك حلق اللحية من الكبائر أم من الصغائر؟ منكر ومعصية، أما كونه كبيرة الله أعلم. ترك الحج وهو مستطيع، هذه كبيرة أحسن هذه؟ أظهر أنك من هذا القول، ومن كفر يعني ضيع الحج، ترك الحج مع الاستطاعة، هذا أمر عظيم، منكر عظيم.